فالتقطت الكتاب بيدي وقلبته، ولكني وجدته في ذات الوقت كان باهظ الثمن، وكان ذاك ب30 قرشا، فتركته ومضيت ابحث عن كتاب مناسب، فاذا بي اجد كتيبا لطيفا بعنوان تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني، فاشتريته وكان ذاك ب5 قروش. فلما تصححت هذا الكتاب وتصححته وانا في طريقي الى مسكني، فوجدته يدق بعنف ما ورثته من الصلاة عن ابائي، اذ ان كثيرا من هيئات هذه من هيئات الصلاة لا تمد الى الصلاة التي نصليها بصلة كثيرة. فندمت ندامة الكسعي انني لم اشترط اصلا. والكسعي هذا رجل يضرب به المثل في الندم، وذكروا قصته انه كان رجلا راميا وكان لا يخطئ في رميه، فرمى بالليل ظباء فظن ان السهم لم يصب الظباء فكسر سهمه، وقيل قطع اصبعه، فلما اصبح وجد الظباء ميتة وسهمه فيها، فندم انه كسر السهم وصارت مثلا. يقال ندامة الكسعي، اي اشارة الى هذا الرجل، ومنه قول الفرزدق: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار. ندمت شديدا يعني انني لم اشتري الاصل، وظللت ادبر ثمن الكتاب طيلة هذا الاسبوع حتى وفقني الله عز وجل لشرائه في الجمعة التي بعدها. فلما قرأت الكتاب كنت كما قال القائل: ألقيت الألواح ولاح لي المصباح من الصباح. ووجدت نموذجا فريدا في التصنيف، مع أنني ما كنت أفهم شيئا قط من الحاشية التي كتبها الشيخ رحمه الله، لكنني أحسست بفصولة وجزالة لم أعهدها في كل ما قرأته من قبل. فملك علي هذا الكتاب حواسي، وصرت في كل جمعة أبحث عن مصنفات الشيخ ناصر الدين الألباني، حتى وقفت على كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، وقفت على 100 حديث الأولى. وهذا الكتاب هو الذي فتح عيني وأنار بصيرتي، وكم لهذا الشيخ رحمه الله من فضائل ليس علي فقط ولكن على أبناء جيلي بالكامل. فإن هذا الشيخ المبارك كان له من الأثر ما لم تفعله كتيبة من العلماء، فما من رجل ينسب إلى السنة في هذا الزمان إلا وللشيخ عليه فضل دفق أو جل. فهذا الكتاب فتح عيني، ومن بعدها ما استطعت أن أصلي في مسجد عين الحياة خلف الشيخ عبد الحميد الشيخ رحمه الله، لأن الشيخ رحمه الله كان على رغم ما له من فضل، وأن كل المنتسبين إلى الصحوة إنما بدأوا به وهو الذي أجج فيهم نار الالتزام وحاول الحمية للإسلام، إلا أن أكثر من 60 أو 70% من الأحاديث التي يذكرها الشيخ رحمه الله كانت من الأحاديث الضعيفة والموضوع. وللشيخ رحمه الله ستشفع عذر في ذلك، لأنه حفظ أحاديث كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي، وأبو حامد الغزالي كان تام الفقه في علم الحديث، وكتابه من أكثر الكتب كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم، وتستطيع أن تدرك ذلك بالنظر إلى حاشية الكتاب وإلى تخريج الحافظ زين الدين العراقي المسمى بالمغني عن الاسفار في الاسفار بتخريج ما في الاحياء من الاخبار. فان الحوزين دين عراقي حكم على كل احاديث هذا الكتاب، واكثر من 60 أو 70% من احاديث هذا الكتاب اما موضوع او باطل او منكر او ضعيف او لا اصل له، والقليل منها صحيح. وهكذا شأن كل من يعتمد على كتاب إحياء علوم الدين في الحديث، أيضا يأخذ هذه الحديث الموضوعة ويذكرها على أنها صحيحة. فكان هذا الجزء الأول ذكر فيه الشيخ الألباني رحمه الله الأحاديث المشهورة على سنة الناس، وإذا بي أفاجأ أن أغلب الأحاديث التي حفظتها من خطب في خطب الجمعة تدور ما بين المكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام والموضوع والباطل والضعيف والشاذ والمنكر إلى آخر هذه الأقسام التي هي من نصيب الحديث الضعيف. فعكر علي كتاب الشيخ الألباني هذه الخطب وأفسد سمعي حتى أنني أصبحت أشك في كل حديث أسمعه. حتى كان في يوم من الايام وسمعت الشيخ يقول على المنبر حديثا وهو ان الله تبارك وتعالى يتجلى للناس عامة ويتجلى لابي بكر خاصة، فلأول مرة اشك في حديث اسمعه واسأل نفسي ترى هل هذا الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ام لا، ومع ذلك فقد انفعلت له فيما اسمعه من صراخ الجماهير من حولي اعجابا واستحسانا. فلما رجعت الى بيتي نظرت في سلسلة الاحاديث الضعيفة للشيخ ناصر فلم اجد هذا الحديث، فواصلت بحثي فوجدت هذا الحديث في كتاب الفوائد في كتاب المنار المنير في الصحيح والضعيف لابن القيم رحمه الله، وقد حكم عليه ابن القيم بانه موضوع على النبي عليه الصلاة والسلام. وكان قد استقر عندي ببركة القراءة في كتب الشيخ الألباني أن التحذير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة واجب أكيد، فقلت في نفسي لابد أن أذهب إلى الشيخ وأبلغه يعني أن هذا الحديث مكذوب. وكان للشيخ رحمه الله جلسات في مسجده بين المغرب والعشاء، فلحقت بالصف الاول حتى اكون في اوائل الناس الذين يسلمون عليه، فوصلت اليه وهمست في اذنه بان الحديث الفلاني قال عنه ابن القيم رحمه الله انه موضوع على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لي الشيخ بل هو صحيح، وقال كلاما لا اضبطه الان لكن خلاصة هذا الكلام ان ابن القيم لم يكن مصيبا في حكمه على هذا الحديث بالوضع، ولم يكن هناك وقت للمجادلة لأن هناك طابور طويل خلفي وكلهم ينتظروا أن يسلم على الشيخ ويعني يصر إليه بما يريد. وكان مما حز في أن الشيخ الشيخ رحمه الله سألني عن العلة في وضع هذا الحديث، فقلت له لا أدري، فقال لي يا بني تعلم قبل ان تعبر. فمشيت من امامي مستخزيا كانما ديك نقرا، وخرجت من عنده وكل اصرار ان ادرس هذا العلم حتى اعلم ما هو السبب في ان الحديث موضوع او في حكم الحفاظ عليه بالبطلان او بالضعف. فكان من بركات الشيخ الألباني علي وعلى كثير من أمثالي أنني تمذهبت بمذهب أهل الحديث، وهذا من رحمة الله به، لأن التمذهب بمذهب أهل الحديث بمثابة طوق النجاة. ما تقلبت يمينا ولا شمالا ولا انتقلت ولا تقمرت الآراء أبدا، ولا تعدد انتمائي للجماعات المختلفة أبدا، منذ أول يوم فتحت عيني فتحته على منهج اهل الحديث في الاعتقاد وفي السلوك وفي الفقه. وكان هذا للشيخ الالباني رحمه الله. فبدأت اسأل اخواني عن شيخ يدرس هذا العلم، فدللت في ذلك الوقت على مجالس كان يعني يدرس فيها شيخنا الشيخ محمد نجيب المطيعي رحمه الله، وكان يدرس هذه او يعقد هذه المجالس في بيت طلبة ماليزيا في ميدان عبد باشا بالقرب من العباسيين، وكان يدرس كتبا اربعة، كان يشرح صحيح البخاري والمجموع للنووي واحياء علوم الدين للغزالي والاشباه والنظائر للسيوطي. فوجدت في هذه المجال الضالات المفقودة، ودرست عليه نبذا كثيرة من علم الحديث، ولكن قلبي متعلق بكتب الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، حتى من الله تبارك وتعالى علي بأول رحلة إليه، وكانت في شهر المحرم سنة 1407 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنت التقيت قبلها بصهره وزوج ابنته الاخ نظام سكجها، فيعني قلت له يعني ما هي امكانية التتلمذ على الشيخ وملازمة الشيخ، فذكر لي ان المسألة في غاية الصعوبة وان ملازمة الشيخ مسألة صعبة، ولكن تعالى وجرب. فكتبت للشيخ رسالة قلت له فيها كلاما معناه انني علمت انكم تفرضون الطلبة عن بابكم، وانا عندي اكثر من 100 سؤال في علل الاحاديث ومعانيها، ولست اقنع الا بجوابكم دون غيركم، او كلام نحو هذا المعنى. وسلمها الاخ نظام سكده فعلا، وقرأها الشيخ الالباني، وكان مما تألم منه الشيخ في هذه الرسالة حكيت الطرد ان الشيخ بيفرض الطلب. وقلت قبلها قد صنفت 3 من الكتب، وكانت جميعا قد وصلت الشيخ الالباني قبل ذهابي اليه. فذهبت في اوائل شهر المحرم يوم 2 محرم سنة 1407 ونزلت في عمان، وكلمت الشيخ بالهاتف، وانا قد هيأت نفسي على الرضا بالطرد اذا فعل الشيخ ذلك. فباغتني بانه بان بدأ فرد القى علي السلام، فرددت عليه السلام بمثل قوله، فقال لي ما احسنت الرد. فقلت لما يا شيخنا؟ قال اجعل هذا بحثا بيني وبينك اذا التقينا غدا. وظللت طول الليل اتأمل لم اسأت الرد. هو قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقلت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فجعلت اقلب الامر في ذهني طول الليل، وما اكتحلت بنوم حتى اذن مؤذن الفجر، حتى خمنت في نفسي ان الرد يزيد شيئا على ان الذي يرد يزيد شيئا على الملك، يعني ان يزيد بعد بركاته متى ورضوانه ومغفرته. ولم اكن وقفت على بحث الشيخ في سلسلة احاديث الصحيحة الجزء الثالث، لانه ما كان وصلنا في ذلك الوقت. وراح علي لقاء الفجر مع الشيخ بسبب تعبي، وانني نمت قبل الفجر بقليل ولم استيقظ الا بعد الفجر، فكلمته واخذنا منه موعدا بعد صلاة العشاء اليوم التالي، وهو يوم الثالث من المحرم. فبعد صلاة العشاء فعلا التقيت بالشيخ، وان لساني يعجز فعلا عن وصف شعوري عندما رأيته لاول مرة. وانا كتبت ترجمة للشيخ الالباني سميتها الثمر الداني في الذب عن الالبان، وقد اشرت في قبل سنتين طليعة الجزء الرابع من الثمر الدامي، طليعة مقدمة الجزء الرابع فجاءت في مجلد كبير، وترجمت للشيخ منذ سنوات طويلة، وحتى هذه اللحظة انا فعلا اشعر انني عاجز، مع انني امهلت نفسي كثيرا حتى اكتب ما شعرت به اول مرة يوم رأيته. كأني رأيت رجلا سقط من القرون الثلاثة الاول، عليه مضرة الحديث. شيخ ناصر كان بهي الوجه، ابيض مشرب بحمرة، ربعة من الرجال، خفيفة اللحية، ابيضها، لحيته بيضاء الصغامة لا يفضل، عيناه زرقاوتين وزراقها رائق كأنها بحر. ثم هو قوي البنية، لما صافحني صافحني بقوة، وظل هكذا الى اخر الحياة رحمه الله. كان قوي البنية وكان شابا ثديا في همته، وكان يقود السيارة على 200 كيلو او اكثر، ولم يخفف من سرعته الا بعدما خدم غلاما صغيرا او صبيا صغيرا في عمان فقتله من بعدها، وهذا الكلام كان حوالي 7 سنوات تقريبا، من بعدها وقد هدى الشيخ من سرعته. ويحكي لي اخواني اخونا ابو ليلى واخونا علي حسن الذين كانوا يذهبون معه في العمرة، كانوا يذهبون معه بسيارته، فكانوا يتبادلون القيادة، وهو كان أكثرهم قيادة، كان يعني يدركهم التعب ويدركهم الملال، أما الشيخ فكان يقود ب7 ساعات متصلة لا يمل ولا يكل، مع ما فيه مع ما عنده من الشيخوخة وارتفاع سنه. حقيقة لما رأيته أحسست، أو أول حديث قفز إلى ذهني هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأً سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها. قال ابن حبان رحمه الله في مطلع كتاب المجروحين بعد رواية هذا الحديث: وإني لأرجو أن تدرك بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كل من نقل عنه حديثا، أن ترى تلك النضرة في وجهه. فعلا كانت نضرة الحديث على وجه الشيخ باهرة ظاهرة. فلما اقتربت منه على حذر، لأن له هيبة شديدة، ففاجأني أيضا بأنه بادأني بالعناق، وكان لقاء حارا، وما توقعت أن يتلقى الشيخ تلميذا صغيرا مثلي بمثل هذه الحفاوة. فقضيت معه قضيت معه ساعتين، وكانت هذه هي اول جلسة مع الشيخ الالباني رحمه الله. وبعد صدامة هذه الجلسة انتحيت به جانبا، واخبرته انني ما خرجت من بلدي الا للقائه والاستفادة من علمه، فلو اذن لي ان اخدمه وان اكون معه افهرس له واقضي له حاجياته بشرط الملازمة، فاعتذر بعدم وجود الوقت. فقلت له: طيب اعطيني قليلا من الوقت اسألك عن الاسئلة التي جئت من اجلها. فاعتذر ايضا نظرا لضيق وقته. فقلت له: اعطيني اي شيء من وقتك ولو كان قليلا. فاعتذر ايضا، فاحسست برغبة حارة في البكاء، وانني يعني ضاعت رحلتي، وما خرجت من بلدي، وانا خرجت بأعجوبة عجيبة كان لها قصة لا استطيع ان احكيها. خروجي الى الاردن كان معجزة، وكابدت الاهوال وذقت المر حتى ذهبت الى الشيخ الالباني. فقلت له وقد خنقتني العبرة، قلت له: يا شيخنا، انا والله ما خرجت فعلا الا ابتغاء العلم، فإن كنت أخلصت نيتي فإن الله عز وجل سيفتح لي، وإن كانت الأخرى فحسبي عقابا عاجلا أن أرجع إلى بلدي بخفي حنين. والحقيقة افترقنا ولم أذق طعم النوم يومها، وكنت أحس بالبكاء في حلقي حتى كاد رأسي أن ينفجر من الصداع في هذه الليلة. فلما صليت معه الفجر في اليوم التالي قابلني وصافحته وقبلت يده، فقال لي مبادرا، قال لي لعل الله استجاب دعاء. ففرحت فرحة طاغية بأن الشيخ رحمه الله قال هذه العبارة، لأن معناه أنه يعني قد فتح لي وأنه سيأذن لي في الاستفادة من لقائه وسؤاله. فكان من جملة فوائد هذه الرحلة أنني سألته عن ترجمة لحياتي، ولا أعلم أحدا سبقني إلى هذه الترجمة إلا الأخ محمد إبراهيم الشيباني، وهو أحد إخواننا في من الكويت. عمل كتاب اللي هو حياة الألباني في مجلدين، وهذا هو الذي سبقني في إفراد أو في سؤال الشيخ الألباني، لكن لا أعلم أحدا سبقني في تسجيل حياة الشيخ بصوته رحمه الله، وهذه الأشرطة موجودة، خمسة أشرطة في حياة الشيخ. فحياته رحمه الله كما فردها لي، قال أنه ولد سنة 1914 من الميلاد، يعني الشيخ ناصر رحمه الله توفي عن 85 سنة. قال وكنا في ألبانيا، وكان الرجل الحاكم كان اسمه أحمد زوغو، بدأ يفرض على الألبانيين القبعة بدلا من العمامة، وبدأ يغايط النساء في حجابهن. وكان والد الشيخ الألباني رحمه الله كان شيخ الحنفية في بلده، وكان هو المفتي الذي يرجع إليه. فلما رأى الوالد هذا النذير، نذير الشؤم بفرض القبعة بدل من العمامة، وهذا رأي العلماء النابهين إن المسألة ليست مجرد عمامة وقبعة، لا كما يتصور بعض الناس اللي بيهمشوا المسائل الخطيرة ولك المهم القلب، لا، العمامة هذه مظهر إسلامي وزي إسلامي أصيل، إنما القبعة هذه من أديار أعدائنا، والقبعة إنما توضع على الرأس، وأعلى ما في المرء رأسه. فإنت لما بتضع الشيء على رأسك كأنما وضعت عنوانا، فإذا رفعت هذه القبعة على رأسك فإن أعلى ما فيك هو الرأس، فلا يرى الناس إلا القبعة. وهذه الغفلة سرت إلى بلادنا، وحتى بعض الناس الذين يظن فيهم الالتزام تجد ابنه لابس فانيلا مثلا عليها العلم الامريكي، بل العلم الامريكي يوضع على صدر ابنائنا، وانت عارف انه لا يوضع على الصدر الا الوسام، يقول لك هذا وسام على صدره. فانا عندما اضع علم عدوي اللدود، عدوي اللدود على صدر ابني كانني اعطيته وساما، او وضع العلم على ظهر ابني وابني يتحرك ليل نهار وهو يرفع العلم الامريكي مجانا وينشر هذا العلم، ويصير هذا اللون لون العلم لونا مستأنسا بالنسبة له ليس غريبا، وهذا له تأثير خطير في مسألة الانتماء. فالمسألة ليست مسألة قماش شوب على الرأس، إنما هو رمز. وإنت بترى كل دولة لها علم يرفرف كده باسمها، وحريصين على إن العلم ده يبقى مرفوع. وأكبر جريمة إن واحد يمسك العلم ده يلمع الجزمة بيه، يبقى مشكلة. يبقى كده كأنه مسح شرف البلد كله بالجزء. زي برضه في الجيش ما بيحاسبه الجندي، لو مسح البيادة بتاعته بالبريق يدخل السجن على طول، لكن لو مسحها بالافرول مسحه بالبدلة بأي حالة المسألة ليست لها قيمة. ليه؟ لأن هذا يوضع على أعلى وأشرف ما فيه وهو الرأس. فلما رأى والد الشيخ الألباني هذا قرر أن يرحل إلى الشام لما كان يقرأه من الأحاديث في فضائل الشام عامة وفي فضائل دمشق خاصة. فجاء بهذه الأسرة واستوطنوا دمشق، وكان للشيخ الألباني آنذاك 9 سنوات وما كان يعرف شيئا عن العربية. فبدأ تعليمه في جمعية اسمها جمعية الإسعاف الخيري، وكان كما يقول كأن الله عز وجل فطرني على محبة اللغة العربية، فتفوقت على أقراني من العرب السوريين من أول سنة، وقالوا أخذت الابتدائية في 2 سنين، وكان مدرسي يعاير السوريين بي لأنني رجل أعجمي، ومع ذلك أثرت العربية في خلال 2 سنين. ولم يواصل الشيخ رحمه الله تعليمه، فخرج وكان أبوه يمارس مهنة تصليح الساعات. فلما خرج من المدرسة بدأ يعمل مع خالد له، وكان نجارا عربيا بيصنع البيوت، يعني يعمل السقف بالخشب على نحو ما هو موجود في الريف. قال: فجئت ذات يوم مبكرا، فقال: ما جاء بك؟ قلت: يعني لا يوجد عمل. فقال: يعني هذه ليست مهنة، تعال معي. وبدأ الشيخ ناصر الدين رحمه الله يعمل مع والده في مهنة تصليح الساعات حتى برع فيها. وكان الشيخ رحمه الله يقول: إن مهنة تصليح الساعات علمني الدقة. وهو فعلا كان دقيقا جدا. لما ذهبت إليه في بيته في الفيلا التي يسكن فيها في ماركة الجنوبية في الأردن ضاحية حملان، لو ده لما دخلت الحديقة وجدت عليها ذوق نفس الحديقة، البيت ومبناه، وكان نظيفا وله هندام، فلمست أثر مهنته عليه. وتعرف أي واحد بيحب مهنته تظهر عليه، ولو مارسها كثيرا تظهر عليه أيضا رغما عنه. يعني أنتم عارفين الرجل اللي بيبيع العلم سوس طول النهار ماشي وعمل كده، واخدلك؟ لو وضع القربة ومشي في الشارع تلاقيه عمل كده برضه، واخد نفس مهنته، نفس هذا التقوس اللي في ظهره وهذا الصبر الذي ناء الى الامام، تجده ايضا يمشي بهذه الطريقة حتى ولو لم يكن يحمل هذه القربة. فعمل مع والده، وكان هذه لأول مرة بقى يبدأ الشيخ ناصر يقرأ في علم الحديث. كان سببه أنه قرأ مقالة في مجلة المنار التي كان يصدرها آنذاك السيد محمد رشيد رضا رحمه الله. وكان الشيخ محمد رشيد رضا استوطن مصر، الشيخ محمد رشيد رضا من الشام، فلما جاء استوطن مصر. وعادة مصر بلد لها ثقلها من القديم، واي واحد عايز يتشهر في اي فن يجي مصر، حتى الرقاصين بتوع بره هم مصر وتشهر، المغنيين بتوع السعوديه وبتوع لبنان والعالم دول كلهم، وبتوع سوريا والاردن، كل واحد عايز يبقى له صيت وعايز يبقى له شهره وعايز يبقى له احترام في مهنته بيجي مصر. فنجح الشيخ محمد رشيد رضا والشيخ محب الدين الخطيب والشيخ محمد منير الدمشقي، كل هؤلاء اتوا من الشام الى مصر. كان الشيخ محمد رشيد رضا بيصدر مجلة المنار، فكان قد كتب مقالا عن كتاب احياء علوم الدين وعن تخريج الحافظ زين الدين العراقي له. ودي كانت اول مرة الشيخ الالباني يقرأ عن علم الحديث. قال الشيخ: فجعلت ابحث عن هذا الكتاب كالعاشق الولهان، واقول اين هذا الكتاب، حتى غفرت به عند رجل كان يؤجر الكتب. ايه، ما كانش طبعا حد زمان مهتم بعلم الحديث، لان علم الحديث من اصعب العلوم كان في ذلك الوقت، ويضاف الى صعوبته ان دارسه لا يحصل وظيفته بعد ذلك. يعني الانسان لو درس فقه ممكن يبقى مفتي، يبقى واعظ، خطيب، امام مسجد، مأذون شرعي، ممكن. لكن اللي بيدرس الحديث ده، قال ابن معين وقال احمد بن حنبل وقال الدارقطني، يبيع الضباعة فيه. فما كان احد اصلا يقبل على دراسة علم الحديث. والناظر الى المدارس التي بنيت في ديار المسلمين قديما يعلم غربة علم الحديث. فانت اذا نظرت الى مدرسة مثلا نظام الملك في بغداد وكل المدارس التي جرت على هذا المنوال، حتى الازهر، الازهر يمشي على نمط هذه المدارس القديمة التي هي مثل مدرسة نظام الملك في بغداد. كانوا يهتمون بشيئين: الشيء الاول الفقه واصوله، والشيء الثاني علم الكلام فقط، انما الحديث لا. فكان الذي يقبل على الحديث يدفع من جيبه، وكان الذي يقبل على الحديث لا يقبل عليه الا اذا كان له هدف وكانت المسألة عنده احتساب. فالشيخ الالباني يعني بحث عن هذا الكتاب فوجده عند رجل فاجره منه لمدة سنة، لانه ما كان يستطيع ان يشتري هذا الكتاب، فكان يؤجر الكتاب في السنة. فبدأ الشيخ الالباني يفتح عينيه على علم الحديث، فبدأ يحصل بينه وبين والده مجادلات. والده حنفي جلد، جلد يعني لا يخالف مذهب الاحناف في قليل او كثير. ومن المعروف ان مذهب الاحناف يخالف كثير من الاحاديث الصحيحة، حتى ان العلماء افردوا كتبا في الرد على ابي حنيفة، منهم الاوزاعي ومنهم ابو بكر بن ابي شيبة، له في كتاب المصنف كتاب كبير اسمه الرد على ابي حنيفة فيما خالف فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكان بيحصل بقى مجادلات بين الشيخ وبين ابيه. فيقول الشيخ الالباني: فكان كلما يعني عجز والدي عن الاتيان بحجة في مقابلي كان يرفع صوته ويقول: علم الحديث صنعة المثالين، ويأبى عليه ان يعارضه في شيء من الحديث، حتى كثرت مخالفته مع الشيخ مع ابيه. ثم جاء يوم، وكان هذا اليوم يعني عاصف، وان والد الشيخ الالباني كان على سفر، فجعل الشيخ البرهامي وهو احد مشايخ الشيخ الالباني خلفا له في صلاة الجماعة، جعله اماما في صلاة الجماعة. كان الشيخ الالباني في ذلك الوقت تبنى كراهة الجماعة الثانية في المسجد الذي له امام راتب، وعلم بعد دراسة الادلة ان هذه المسألة مكروهة. وكان من شؤم تفرق المسلمين الى شيعا واحزاب ان المسجد الواحد كان فيه اربعة محاريب: المحراب للمالكية، ومحراب للحنفية، ومحراب للشافعية، ومحراب للحنابلة. وكان امام الشافعية يصلي اولا، قيل ان الشافعية يصلون الفجر بغلس في اول الوقت، والحنفية يصلون الفجر باسفار في اخر الوقت، اخر وقت الصبح بعدما يسفر الفجر. فلما الشيخ الالباني علم بقى ان هو الجماعة الثانية في المسجد لا تجوز، فأراد خليفة والده أن يستخلفه إماما، لأنه هو الآخر على سفر، فأبى عليه وقال أنا لا أخالف ما أعتقده. الجماعة الثانية في المسجد لا تجوز، وأنتم تؤخرون الصلاة وإمام الشافعية يصلي قبلكم، كل هذا في مسجد واحد، في مسجد واحد، يعني مش في مساجد مختلفة، لا، يعني هذه مثلا الشافعية أيهم يصلوا، الحنفية قاعدين جنبهم لا يصلون حتى يأتي إمامهم فيصلي الفجر بإسفار. والشيخ أحمد شاكر رحمه الله قال ولقد رأيت هذه المحاريب الأربعة في الجامع الأزهر، وكانت هذه مسألة دارجة ومسألة عادية لم تعاطى فيها ولا إشكال، وكل هذا بسبب غياب الدليل والرجوع إلى النص والوقوف عند حدود ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأت هذه المخالفات تظهر برفض الشيخ الألباني أن يصلي بدلا من الشيخ البرهاني، بل كان يصلي مع الشافعي، لأن أول جماعة قام وهو لا يريد أن يصلي في الجماعة الثانية. فلما رجع والده من السفر حكى له الشيخ البرهاني هذا الذي كان من ابنه، فأضمرها الوالد في نفسه، لكن بدأ يحصل نوع من الشقاق والنزاع بين الولد وبين أبيه. حتى جاء يوم فالشيخ الألباني قرأ، وهو يواصل بقى القراءة في عقيدة السلف وفقه السلف، إن الصلاة في المسجد الذي به قبر لا تجوز. ويشاع هناك في دمشق إن المسجد الأموي دفن فيه 70 نبيا، وهذه مسألة شائعة عندهم. قال الشيخ ناصر حتى جعلت أفتش عن أصل الحكاية، فإذا هو سند في تاريخ دمشق لابن عساكر ظلمات بعضها فوق بعض، يعني سند واهي جدا لا يصح، وأن هذه الحكاية ما تسند ولا تصح عن أحد من أئمة المسلمين ولا من المؤرخين أنه قال إن هذا المسجد فيه 70 نبيا ولا نبي حتى دفن في هذا المسجد، مع كثرة ما يذكره العوام من ذلك. قال فجمعت بعض يعني ورقات في هذا الباب كانت نواة لكتابي تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. فقال رفعت هذه الأوراق إلى الشيخ البرهاني وكان شيخي، وقلت له أنا انفصلت في هذا البحث على حرمة الصلاة في المسجد الذي به قبر. قال أرن الأوراق، وقال أرد عليك بعد العيد. فلما كنا بعد العيد قال لي لم تصنع شيئا، ونحن إنما نأخذ الدين من كتب الفقه لا من كتب الحديث. فبعد المشكلة دي بدأ يحصل نوع من الشقاق بين الوالد وبين ابنه. قال الشيخ حتى كان يوم وبعد أن تعشينا قال لي والدي بلسان عربي مبين إنك أكثرت مخالفتي ومخالفة الموروث من المذهب، فإما أن توافق وإما أن تفارق. فقلت له أمهلني 3 أيام حتى أنظر في أمري. قال ولما مضت الأيام قلت لوالدي أنا لا أستطيع أن أترك ما أعتقد أنه الحق، ولا أستطيع أيضا أن أزعجك فسأفارق. وهذا هو الذي نقوله لإخواننا الذين يتعرضون للضغط والإرهاق في بيوتهم بسبب آبائهم المناوئين لهم بالتزامهم بالهدي الظاهر وغير كاللحية مثلا. فإن كثيرا من الآباء حلف بالطلاق إن الولد إذا لم يحلق لحيته فيخرج بر البيت. إحنا بنقول لهذا الولد أطع ربك وأطع أباك. أطع ربك لأنه هو الذي أمرك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن تعفي لحيتك، وأطع أباك إذا أمرك بالخروج من البيت. فأنت لا تحلق لحيتك واخرج من البيت، تكون قد أطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكون قد أطعت أباك أيضا الذي أمرك بالخروج. قال: وخرجت من البيت ما معي درهم ولا دينار ولا أدري أين أذهب. قال: وحتى استأجرت دارا من بعض إخواننا، وكان الشيخ الألباني رحمه الله له أيضا دروس يعقدها للسلفيين في دمشق، وكان يشرح في هذه الأيام كتاب زاد المعاد لابن القيم، وكان من ثمرة تدريس هذا الكتاب الكتاب الذي وضعه على زاد المعاد باسم التعليقات الجياد على زاد المعاد، خرج فيه أحاديثه ونقح مسائله واعترض عليه في بعض المسائل وأدلى بحجته، وما لم يظهر دليله أظهر دليله، ولكن الشيخ كما أخبرني لم يتم هذا الكتاب ولم يعني يطبع حتى الآن. ودرس أيضا كتاب الروضة الندية لصديق حسن خالد، ودرس أيضا كتاب الباعث الحديث شرح علوم الحديث للشيخ أحمد شاكر رحمه الله. قال: وتزوجت ولم يساعدني أبي بشيء إلا بمئتي ليرة سورية. قال: ولكنني كنت دقيقا في مهنتي، مهنة تصليح السعادة، وكان كما يقول العامة وقال الكريم خذ رب العالمين سبحانه وتعالى، يعني كأن الله بسط عليه الرزق فكثرت الزبائن وتحسن حاله كثيرا. لكن هذا الشيخ الذي نذر نفسه للعلم كان له طريقة في عمله في حياته، ما كان يعمل ليل نهار، لا، إنما كان يعمل بقدر حاجته كل يوم. يعني كان يذهب إلى محل تصليح السعادة، إذا كان مثلا يحتاج في اليوم مثلا لخمسة جنيه مصاريف أو 10 جنيه كفيف في اليوم، يذهب يصلح ساعة واحدة، الساعة دي ممكن تجيب 10 جنيه، إذا كانت تجيب 10 جنيه يصلح الساعة ويقفل المحل وينطلق إلى المكتبة الظاهرية، والمكتبة الظاهرية تساوي دار الكتب المصرية عندنا، تساوي دار الكتب المصرية، مكتبة عامرة بنفائس المخطوطات النادرة. فكان يذهب إلى هذه المكتبة ويمضي يومه جميعا إلى آخر إلى وقت متأخر من الليل، حتى أن الموظفين في المكتبة كان إذا ند عنهم كتاب واحتاروا أين هذا الكتاب كانوا يسألون الشيخ الألباني أين هذا الكتاب، وهم الموظفون المختصون بالمكتبة. حتى وصل به الحال أن أخذ مزية لا أعلم أحدا في الدنيا أخذها إلا الشيخ الألباني،